إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد خرج في غزوة بني المصطلق جماعة من المنافقين، وقد سجل لهم التاريخ موقفين آخرين من مواقف الخزي وقع في هذه الغزوة. أولهما محاولتهم إثارة الفتنة والعصبية بين المهاجرين والأنصار، وثانيهما السعي لإيلاء الرسول صلى الله عليه وسلم بالطعن في عرضه حين افتروا على عائشة رضي الله عنها ما يعرف بحديث الإفك. النفاق في اللغة ضرب من التمويه والستر والتغطية، وحقيقة النفاق في اللغة إظهار شيء وإبطان ضده، وهو مشتق من النافقاء، أحد جحرة اليروع، الجحرة كعنبة جمع جحر، واليربوع حيوان طويل الرجلين قصير اليدين جدا، وله ذنب كذنب الجرز يرفعه صعدا، في طرفه شبه النوارة لونه كلون الغزال. يسكن اليربوع باطن الأرض، وتسمى حفرته النافقاء والقاصعاء والراهطاء، فإذا طلب من إحدى هذه الكوى خرج من الأخرى، وظاهر بيته تراب وباطنه حفر، وكذلك المنافق ظاهره إيمان وباطنه كفر. فالنفاق مشتق من النافقاء، أحد جحرة اليربوع يكتمها ويظهر غيرها، فإذا طلب من واحد هرب إلى الآخر وخرج منه. والنفاق في الشرع هو إظهار الإيمان وستر الكفر. والنفاق وما تصرف منه لم يكن معروفا عند العرب في الجاهلية بهذا المعنى، وإن كان أصله في اللغة معروفا، يقال نافق ينافق منافقة ونفاقا. فالنفاق اسم إسلامي أطلق على من أظهر الإيمان وستر الكفر، وهو مأخوذ من نافقاء اليربوع، لأن المنافق لما أبطل الكفر وأظهر الإيمان وورى بشيء عن شيء ودخل في باب الخديعة وأوهم الغير خلاف ما هو عليه، أشبه في ذلك فعل اليربوع. والمعنيان اللغوي والشرعي متلازمان، إذ أن كل من اليربوع والمنافق اتخذ التمويه والتلبيس ذريعة إلى ستر الحقيقة وإظهار خلاف الواقع، فوسيلة كل من اليربوع والمنافق المكر والكيد والخداع والتضليل وقلب الحقائق، فإذا طلب من جهة فر إلى جهة أخرى ونجا بحيلته وذهائه. لما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة عاصمة الإسلام الأولى، واستقبله المسلمون بحرارة الإسلام وعاطفة الإيمان الجياشة، ورأى عبد الله بن أبي بن سلول ومن شايعه من اليهود وغيرهم لما رأوا ما قوبل به الرسول صلى الله عليه وسلم والمهاجرون من حفاوة وإعزاز ساءهم ذلك، وأخذوا يناوئون الإسلام ويعرقلون سيره ويتربصون الدوائر بالمسلمين. أما اليهود فالنفاق دأبهم وديدنهم، لأنهم لا يريدون للبشرية خيرا، بل يريدون أن تظل السعادة والسيادة فيهم، لأنهم بزعمهم شعب الله المختار وأبناء الله وأحباؤه. وأما عبد الله بن أبي فإنه لم تخسر شخصية مكانتها في المدينة بمقدم نبي الإسلام خسارته، ذلك أن الرجل كان ينظم له قومه الخرج ليتوج ملكا على الأوس والخزرج، وكان ذلك من أقوى الأسباب التي صرفته على اعتناق الإسلام بصدق وإخلاص، وكان دخوله في الإسلام ظاهرا بعد غزوة بدر الكبرى، وهذا أمر طبيعي، فإنه يريد أن ينظر في هذا الأمر الجديد، فإن اندحق فقد خلص منه وهذا غاية مناه، وإن حصلت به العزة والمنعة سالمه، وهذا ما حصل بالفعل، فقد قويت شوكة الإسلام وأخذت صخرة الكفر تتحطم تحت أقدام جحافل المسلمين، خاصة في معركة بدر الكبرى. فلما رأى عبد الله بن أبي ألا قبل له بمقاومة الإسلام علانية، عمد إلى وسيلة أخرى هي طعن الإسلام في السر والخفاء، فتظاهر بالإسلام ليحقن دمه وليقضي بذلك كثيرا من مآربه، فكان أول ظهور النفاق في المدينة بدخول هذا المنافق في الإسلام ظاهرا، وهو شخص متبوع، فشايعه على ذلك أتباعه من المنافقين، فكان يقوم بتعليمهم النفاق، وقد كان لهذا العدو الخفي أضراره الجسيمة على الإسلام والمسلمين، ومواقف ابن أبي وأتباعه من دعوة الإسلام تنبئ عن أخطارهم التي لا تقف عند حد، ولكن الله خيب سعيهم وأحبط أعمالهم ورد كيدهم في نحورهم، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وأما حلق ابن أبي وتحرقه على الإسلام ونبيه وعلى المسلمين فقد ظهر منذ بداية الهجرة قبل أن يتظاهر بالإسلام، وبعد أن تظاهر به ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة على حمار ليعود سعد بن عبادة، فمر بمجلس فيه عبد الله بن أبي فخمر أي غطى ابن أبي أنفه وقال لا تغبروا علينا، أي لا تثيروا الغبار حتى لا يصيبنا. ولما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المجلس الذي كان فيه عبد الله بن أبي القرآن قال ابن أبي اجلس في بيتك ولا تغشنا في مجالسنا، والحديث متفق عليه، وهذا كله قبل أن يتظاهر بالإسلام. ولما تظاهر بالإسلام بعد بدر لم يزل إلا عدوا لله ولرسوله وللمؤمنين، ولم يكن يفكر إلا في تشتيت أمر المجتمع الإسلامي وتوهين كلمة الإسلام، وكان يوالي أعداءه، وقد تدخل في أمر بني قينقاع، وكذلك جاء في غزوة أحد من الشر والغدر والتفريق بين المسلمين وإثارة الارتباك والفوضى في صفوف المجاهدين بما مضى ذكره.

وجد المنافقون ثلمتين على حسب زعمهم لإثارة الشغب ضد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأولى أن زوجته هذه كانت زوجة خامسة، والقرآن لم يكن أذن في الزواج بأكثر من 4 نسوة، قالوا فكيف صح له هذا الزواج. الثانية أن زينب رضي الله عنها كانت زوجة ابنه بالتبني، فالزواج بها عند هؤلاء من أكبر الكبائر على حسب التقاليد التي كانت للعرب، فأكثروا من الدعاية في هذا السبيل، واختلقوا قصصا وأساطير، قالوا إن محمدا رآها بغتة فتأثر بحسنها فشغفه منظرها حبا وعلقت بقلبه، وعلم بذلك ابنه زيد فقل سبيلها لمحمد صلى الله عليه وسلم. وقد نشروا هذه الدعاية المختلقة نشرا بقيت آثاره في كتب التفسير والحديث إلى هذا الزمان، وقد أثرت تلك الدعاية تأثيرا قويا في صفوف الضعفاء، حتى نزل القرآن بالآيات البينات فيها شفاء لما في الصدور. وينبئ عن سعة نشر هذه الدعاية أن الله استفتح سورة الأحزاب بقوله تعالى: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. وهذه إشارات عابرة وصورة مصغرة مما اقترفه المنافقون قبل غزوة بني المصطلق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكابد كل ذلك بالصبر واللين والتلطف، وكان عامة المسلمين يحترزون عن شر المنافقين أو يتحملونه بالصبر، إذ كانوا قد عرفوهم بافتضاحهم مرة بعد أخرى على حسب قوله جل وعلا: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. ولما كانت غزوة بني المصطلق وخرج فيها المنافقون حققوا قوله جل وعلا: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. فقد وجدوا متنفسين للتنفس بالشر، فأثاروا الارتداد الشديد في صفوف المسلمين والدعاية الشنيعة ضد النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من دور المنافقين القذر في غزوة بني المصطلق ما وقع من محاولة إثارة الفتنة بين المهاجرين والأنصار على خلفية العصبية، فقد خرج مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة المريسيع كثير من المنافقين لم يخرجوا في غزوة قط مثلها، فيهم عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، ولم يكن خروج المنافقين رغبة في الجهاد، وإنما خرجوا لإثارة الفتنة والارتباك بين صفوف المسلمين. فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك الماء، إذ ازدحم رجلان على الماء، الأول من المهاجرين، وقد سمى ابن إسحاق في السيرة المهاجري، وهو جهجاه بن سعيد، وقيل مسعود الغفاري، وكان أديرا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقود له فرشا. الأول من المهاجرين والثاني من الأنصار، وسمى ابن إسحاق في السيرة الأنصاري وهو سنان بن وبرة الجهني. فكسع المهاجري الأنصارية، والكسع ضرب الدبر باليد أو بالرجل، فقال الأنصاري حينئذ: يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال دعوى الجاهلية؟ قالوا يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة. النتن الرائحة الكريهة. ومعنى الحديث أن الدعوة بدعوى الجاهلية مذمومة في الشرع، مجتنبة مكروهة، كما يجتنب الشيء النتن. وقد جاء التحذير من الدعوة بدعوى الجاهلية في أحاديث كثيرة، منها ما أخرجه الشيخان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة، لينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما، فإن كان ظالما فلينهه أي عن ظلمه فإنه له نصرة، وإن كان مظلوما فلينصر. متفق عليه. بلغ ذلك الذي وقع على ماء المريسيع عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين فغضب، وعنده رهط من قومه فيهم زيد بن أرقم رضي الله عنه، فقال ابن سلول أو قد فعلوها؟ قد ناقرونا وكاثرونا في بلادنا، والله ما أعدنا وجلابيب قريش إلا كما قال الأول سم كلبك يأكلك، أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، كما في الحديث المتفق على صحته. ثم أقبل على من حضره من قوم فقال لهم هذا ما فعلتم بأنفسكم، أحللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم، أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير ذلكم، فلا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله، كما في الصحيحين. فسمع ذلك زيد بن أرقم رضي الله عنه، وهو رضي الله عنه من صغار الصحابة، استصغر يوم أحد وكان يتيما في حجر عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 17 غزوة. فقد أخرج البخاري في صحيحه بسنده عن زيد بن أرقم رضي الله عنه سئل كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة؟ قال 19. قيل كم غزوت أنت معه؟ فقال 17 غزوة. سمع ذلك الذي قاله عبد الله بن أبي بن سلول زيد بن أرقم رضي الله عنه. قال زيد فذكرت ذلك لعمي، فذكره عمي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقع في رواية الطحاوي في شرح مشكل الآثار أن عمه سعد ابن عبادة رضي الله عنه، قال الحافظ في الفتح وليس سعد بن عبادة رضي الله عنه عمه حقيقة، وإنما هو سيد قومه الخزرج، وعم زيد بن أرقم رضي الله عنه الحقيقي ثابت بن قيس رضي الله عنه له صحبة، وعمه زوج أمه عبد الله بن رواحة رضي الله عنه خزرجي أيضا. قال فذكرت ذلك يعني الذي سمعه من ابن أبي لعمي، فذكره عمي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال صلى الله عليه وسلم دعه. لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. قال الناوي رحمه الله في شرح مسلم وفي هذا الحديث: ترك بعض الأمور المختارة والصبر على بعض المفاسد خوفا من أن تترتب على ذلك مفسدة أعظم منه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتألف الناس ويصبر على جفاء الأعراب والمنافقين وغيرهم لتقوى شوكة المسلمين وتتم دعوة الإسلام ويتمكن الإيمان في قلوب المؤلفة ويرغب غيرهم في الإسلام. وكان يعطيهم الأموال الجزيلة لذلك، ولم يقتل المنافقين لهذا المعنى ولإظهار الإسلام، أي ولإظهارهم الإسلام. وقد أمر بالحكم بالظاهر والله يتولى السرائر، ولأنهم كانوا معدودين في أصحابه صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه، إما حمية وإما لطلب دنيا وإما عصبية لمن معه من عشائرهم. قال: دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ثم أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه يسألهم، فحلفوا ما قالوا. قال زيد بن أرقم: وكذبني النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أخرج الحديث البخاري رحمه الله وأحمد وابن إسحاق في السيرة. وفي رواية أخرى قال زيد: فاجتهد عبد الله بن أبي بن سلول يمينه ما فعل. وقال أصحابه: كذب زيد يا رسول الله. وهذه الرواية عند البخاري في الصحيح. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه، لأن زيدا حدثه، فحدث هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقل إليه ما قال ابن أبي وسمعه زيد بن أرقم. فلما كذبوا زيدا وحلفوا ما قالوا، نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه، فقال سعد: يا رسول الله، إنما أخبرنيه الغلام لزيد بن أرقم رضي الله عنه. وقد أخرج هذا الطحاوي بسند حسن. قال زيد رضي الله عنه: فجاء سعد فأخذ بيدي فانطلق بي فقال: هذا حدثني. فانتهرني، أي زجرني، عبد الله بن أبي بن سلول، فأجهشت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكيت. والجهش أن يفزع الإنسان إلى الإنسان ويلجأ إليه وهو مع ذلك يريد البكاء، كما يفزع الصبي إلى أمه وأبيه. فقلت: والذي أنزل عليك النبوة لقد قاس. قال زيد رضي الله عنه: فلامني قومي وقالوا: ما أردت إلى هذا؟ قال: فأصابني هم لم يصبني مثله قط، وجلست في بيتي. ربما يفهم من قول زيد رضي الله عنه وجلست في بيتي، ربما يفهم بيته الذي في المدينة. والصحيح أن المقصود بهذه اللفظة مكان رحل الرجل. وفي رواية النسائي في الكبرى قال زيد: وجلست في البيت مخافة إذا رآني الناس أن يقولوا كذبت. وقال عمي: ما أردت إلى أن كذبك النبي صلى الله عليه وسلم ومقتك. والمقت أشد البغض. أخرجه البخاري ومسلم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالرحيل فورا، وذلك في ساعة لم يكن يرتحل فيها. فلقيه أسيد بن حضير رضي الله عنه فحياه بتحية الإسلام وسلم عليه، ثم قال: يا نبي الله، والله لقد رحت في ساعة منكرة ما كنت تروح في مثلها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو ما بلغت ما قال صاحبك؟ قال: وأي صاحب يا رسول الله؟ قال: عبد الله بن أبي. قال: وما قال؟ قال صلى الله عليه وسلم: زعم أنه إن رجع إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأبل. فقال أسيد رضي الله عنه: فأنت يا رسول الله والله تخرجه منها إن شئت، هو والله الذليل وأنت العزيز. ثم قال: يا رسول الله أرفق به، فوالله لقد جاءنا الله به، وإن قومه لينظمون له الخرز ليتوجوه، فإنه يرى أنك قد استلبته ملكا. ثم مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس يومهم ذلك حتى أمسى، وليلتهم حتى أصبح، وصدر يومهم ذلك حتى آذتهم الشمس، ثم نزل بالناس فلم يلبثوا أن وجدوا مس الأرض فوقعوا نياما. وإنما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشغل الناس عن الحديث الذي كان بالأمس من حديث عبد الله بن أبي. وبهذا التصرف البالغ الغاية في السياسة الرشيدة والحكمة البالغة قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الفتنة قضاء مبرما، ولم يدع مجالا للحديث فيما قال ابن أبي. قال زيد بن أرقم رضي الله عنه: فبينما أنا أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خفقت برأسي من الهم. يقال خفق فلان خفقة إذا نام نومة خفيفة. قال: من الهم، إذ أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرك أذني، أي دلكها، وضحك في وجهي، فما كان يسرني أن لي بها الخلد في الدنيا. ثم إن أبا بكر رضي الله عنه لحقني فقال: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت: ما قال لي شيئا إلا أنه عرك أذني وضحك في وجهي. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أبشر. ثم لحقني عمر رضي الله عنه فقلت له مثل قولي لأبي بكر رضي الله عنه. فلما أصبحنا قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة المنافقين. وقد أخرج هذا السياق الترمذي في جامعه وقال: حديث حسن صحيح. وقد صححه أيضا الألباني. قال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، إلى قوله: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. قال زيد رضي الله عنه: فأرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأها علي، ثم قال: إن الله عز وجل قد صدقت. وهو الحديث الذي مر، أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، وصححه الألباني. وفي رواية أخرى في صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا الذي أوفى الله له بأذنه. قال الحافظ في الفتح: أي أظهر صدقه فيما أعلم به ونقله، والمعنى أوفى صدقه رضي الله عنه. في غزوة بني المصطلق كادت تنشب حرب أهلية طاحنة بين المسلمين وهم في ديار بني المصطلق، ذلك أن رجلا من غفار حليف للمهاجرين اسمه جهجاه، وسنان بن وبرة الجهني حليف للخزرج، تخاصما على الماء، فصرخ الغفاري مستغيثا: يا لكنانة! وصرخ الجهني: يا للأنصار! وعندها أقبل جمع من الفريقين الأنصار وقريش، وقد شهروا السلاح حمية، فكادت تحدث فتنة ومعركة دامية لولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بادر بالخروج إلى مكان الحادث وقضى على الفتنة بحكمته المعروفة، حيث وقف صلى الله عليه وسلم في ذلك الحشد من المسلمين مستنكرا ما حدث قائلا: ما بال دعوى الجاهلية، أي تلك الكلمة القبلية التقليدية، يا لفلان. فقالوا: رجل من المهاجرين ضرب رجلا من الأنصار. فقال: دعوها، أي دعوا العنصرية الجاهلية، فإنها منتنة. من دعا دعوى الجاهلية كان من جثاء جهنم. قيل: يا رسول الله، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم؟ قال: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، كما في سياق الإمام أحمد في المسند من رواية الحارث الأشعري رضي الله عنه. انتهت الفتنة، لا سيما والأنصاري المضروب تنازل عن حقه لدى المهاجري، فماتت بذلك الفتنة. ولكن انتهاء الفتنة الأهلية بهذه السرعة وعلى هذه الكيفية لم يرق لرأس النفاق عبد الله بن أبي الذي كان موجودا في الجيش مع المسلمين، فقد اعتبر مثل ذلك الحادث فرصة المنافقين الذهبية لإذكاء نيران الفتنة بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه الفرصة فاتت على المنافقين بتصالح الرجلين وانصياع الفريقين بتوجيهات نبيهم صلى الله عليه وسلم، فغاض ذلك عبد الله بن أبي، فقال وهو في رهط من قومه الخزرج في المعسكر وفيهم زيد بن أرقم وكان غلاما صغيرا، قال ابن أبي في حنق وغيظ وعصبية: أو قد فعلوها، يعني المهاجرين، لأن الضرب وقع على الأنصاري من المهاجرين. قال: ما رأيتك اليوم مذلة قط، قد نافرونا وكافرونا في بلادنا، والله ما أعدنا وجلاديب قريش هذه إلا كما قال الأول: سم كلبك يأكل. أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ثم أقبل رأس النفاق على من حضر من قومه مذكيا في نفوسهم روح العداء للمهاجرين قائلا: هذا ما فعلتم بأنفسكم، أحللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم، أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير داركم. ثم قال الخبيث، وكلامه موجه للأنصار: ثم لم ترضوا بما فعلتم حتى جعلتم أنفسكم أغراضا للمنايا فقتلتم دونه، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأيتمتم أولادكم وقللتم وكثروا فلا تنفقوا عليهم حتى ينفضوا من عند محمد. وفي الحال نقل زيد بن أرقم هذا الكلام الخطير الذي فاه به رأس النفاق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد غضب الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الخبر غضبا شديدا وتغير وجهه، إلا أنه صلى الله عليه وسلم ولئلا تتسع الشقة وتحدث الفتنة والفرقة في المعسكر من جديد أحب تلطيف الأمر وأظهر شكه، في صدق ما نقل إليه زيد بن أرقم، وكان شابا صغير السن، فقال له: يا غلام، لعلك غضبت عليه. قال: والله يا رسول الله لقد سمعته منه. قال: لعله أخطأ سمعك. وقد لام الغلام رجال من قومه الخزرج، فقالوا له: عمدت إلى سيد قومك تقول عليه ما لم يقل؟ فقال زيد: والله لقد سمعت ما قال، ولو سمعت هذه المقالة من أبي لنقلتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني لأرجو أن ينزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم ما يصدق حديثي. وكان عبد الله بن أبي سيدا في قومه الخزرج، وما كانت عداوته للنبي وبغضه للمسلمين لتخفى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يشأ التوسع في الأمر، بل حاول إسدال الستار عليه خوف الفتنة والشقاق. وعندما طلب عمر بن الخطاب رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمح له بضرب عنق رأس النفاق عبد الله بن أبي، وهم لما يزالوا في ديار بني المصطلق، رفض النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطلب قائلا: فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ فقال عمر: إن كرهت أن يقتله مهاجري فأمر أنصاريا يقتله. فلم يوافق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، بل رفض هذا الاقتراح أيضا قائلا لعمر: ترعد له إذا أنوف كثيرة بيثرب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بقوله هذا أن قتل عبد الله بن أبي على هذه الصورة قد يكون سببا في إثارة حرب أهلية بين المسلمين، لأنه كان يتوقع غضب رجال كثيرين من الخزرج لقتل زعيمهم عبد الله بن أبي، لا سيما وكثير منهم لا يعلمون حقيقة نفاقه. غير أن النبي صلى الله عليه وسلم كقائد أعلى للجيش، لما رأى تطور الموقف وزياد الخطر نتيجة للكلام الذي فاه به عبد الله بن أبي وحرض به على الفتنة في المعسكر، سارع إلى اتخاذ خطوة سريعة حاسمة بها أشغل الناس تماما عن الخوض في الحديث الذي كان بالأمس من عبد الله بن أبي. فقد أمر صلى الله عليه وسلم بأن يتحرك الجيش بسرعة في اتجاه المدينة، وأمر بأن يسير الجيش حوالي 30 ساعة دون ما توقف، وكان يقصد بذلك أن يتعب الناس فلا يجدوا مجالا للحديث عن الموضوع الخطير الذي أثاره رأس النفاق وهم في ديار بني المصطلق. قال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية يصف ذلك: ثم مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس يومئذ حتى أمسى، وليلتهم حتى أصبح، وصدر يومهم ذلك حتى آذتهم الشمس، ثم نزل بالناس فلم يلبثوا أن وجدوا مس الأرض فوقعوا نياما. وإنما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشغل الناس عن الحديث الذي كان بالأمس من حديث عبد الله بن أبي. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله. وقال ابن إسحاق: فلما استقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار، لقيه أسيد بن حضير من سادات الخزرج، فحياه بتحية النبوة وسلم عليه، ثم قال: يا نبي الله، والله لقد رحت في ساعة منكرة ما كنت تروح في مثلها. فقال له: وكان ابن حضير من خاصة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ابن حضير أيضا من خاصة أصحاب ابن أبي. قال: أوما بلغك ما قال صاحبك؟ قال: وأي صاحب يا رسول الله؟ قال: عبد الله بن أبي. قال: وما قال؟ قال: زعم أنه إن رجع إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال: فأنت يا رسول الله والله تخرجه منها إن شئت، هو والله الذليل وأنت العزيز. ثم قال: يا رسول الله أرفق به، فوالله لقد جاءنا الله به، وإن قومه لينظمون له الخرج ليتوجوه، فإنه ليرى أنك قد استلبته ملكا. ولم يشأ النبي صلى الله عليه وسلم أن يجري أي تحقيق فيما نسب إلى رأس النفاق من قول خطير، ولم يشأ أن يتخذ أي إجراء ضده للمقالة القبيحة التي قال، إلا أن وجوها وكبار قوم بن أبي من الخزرج جاءوا إليه وقالوا له: يا أبا الحباب، إن كنت قلت ما نقل عنك فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فليستغفر لك ولا تجحده فينزل ما يكذبك، وإن كنت لم تقله فأت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتذر له. فحلف لقومه بالله العظيم أنه ما قال من ذلك شيئا، ثم مشى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ يحلف له بالله أنه لم يقل شيئا مما نقله إليه زيد بن أرقم. وأنزل الله تعالى سورة المنافقون في حق ابن أبي والمنافقين، قال جل شأنه: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله، أنى يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. والواقع أن ابن أبي لم يعرف حقيقة الإيمان، لذا لم يدرك حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنبيهم، ومن هذا كان يظن أنه سيد قومه وقد يطيعونه في أمر ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو عرف الإيمان وأدرك حب الصحابة لمحمد عليه الصلاة والسلام لعرف مركزه وعلم وزنه وتكلم على ذلك القدر. ولننظر إلى بعض هذا الحب الذي يبدو من خلال هذه الحادثة وحدها. فقد رأينا كلام أسيد بن حضير رضي الله عنه، وكذلك قال زيد بن أرقم الذي نقل الحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد لامه بعض المنافقين على هذا النقل، فأجاب وهو الغلام الحدث: والله لو تكلم أبي كلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخبرته. وحتى ابن عبد الله ابن أبي بالذات، عبد الله ابن عبد الله ابن أبي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إنه بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن أبي وهو أبوه فيما بلغك عنه، فإن كنت لابد فاعلا يعني من قتله فمرني به فأنا أحمل إليك رأسه. فوالله لقد علمت الخزرج ما كان لها من رجل أبر بوالده مني، وإني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله، فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبي يمشي في الناس فأقتله، فأقتل رجلا مؤمنا بكافر فأدخل النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا. وعندما وصلوا إلى المدينة وقف عبد الله بن عبد الله بن أبي أمام بابها، فلما جاء أبوه منعه من الدخول وقال: والله لا تدخلها حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: إنه العزيز وإنك الذليل. وقال صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب: يا عمر، أما والله لو قتلته يوم قلت لأرعدت له أنف، لو أمرتها اليوم بقتله لقتلته. فقال عمر رضي الله عنه: قد والله علمت لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم بركة من أمري. أخرج البخاري عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنت في غزاة فسمعت عبد الله بن أبي يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله، ولئن رجعنا من عنده ليخرجن الأعز منها الأذل. فذكرت ذلك لعمي أو لعمر فعمه هنا هو سعد بن عبادة كما بينت ذلك رواية الطبراني، وعمر هو ابن الخطاب رضي الله عنه. وقع هنا بالشك في رواية البخاري: فذكرت ذلك لعمي أو لعمر. وقع من هذه الطريق عند البخاري والترمذي: فذكرت ذلك لعمي بدون شك. ووقع من رواية زهير بن معاوية عن أبي إسحاق من رواية محمد بن كعب القرظي أن الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هو زيد نفسه. وقد جمع ابن حجر بين هذا الاختلاف بما يأتي. يحتمل أن زيدا أطلق الإخبار مجازا ولم يرفض هذا الجواب مع أنه هو الذي افترضه، أعني الحافظ، لأن في مرسل الحسن عند عبد الرزاق فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلك أخطأ سمعك أو شبه عليه. وكذلك يقول الحافظ للجمع: لعله راشن بذلك أولا على لسان عمه ثم حضر بعد ذلك فأخبر. قال: ويحتمل أن يكون أخبر بذلك حقيقة بعد أن أنكر عبد الله بن أبي. ذكر ذلك الجمع الحافظ في الفتح. قال زيد: فذكرت ذلك لعمي أو لعمر، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فدعاني فحدثته، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا، فكذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه، فأصابني هم لم يصبني مثله قط، فجلست في البيت. فقال لي عمي: ما أردت إلى أن كذبك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومقتك؟ فأنزل الله تعالى: إذا جاءك المنافقون. وكان نزول ذلك وهم راجعون من الغزوة إلى المدينة، كما بينت ذلك رواية الترمذي. قال: فبعث إلي رسول الله، يعني بعد نزول السورة، فبعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ فقال: إن الله قد صدقك يا زيد. الحديث فيه أبو إسحاق السبيعي وهو مدلس وقد عنعن، ولكنه صرح بالسماع في رواية زهير بن معاوية، وتابعه محمد بن كعب القرضي، وقد رواه البخاري عن شيخين آخرين له هما آدم بن أبي إياس وعبيد الله بن موسى، كلاهما عن إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق. وكان سبب هذا القول الذي تضمنه حديث زيد بن أرقم الشجار الذي حدث بين المهاجري والأنصاري المصرح به في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وهذا نصه. قال البخاري: حدثني علي هو ابن المديني، قال: حدثنا سفيان هو ابن عيينة، قال عمرو هو ابن دينار، سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا في غزاة، قال سفيان: مرة في جيش، فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين، فسمع ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال دعوى الجاهلية؟ قالوا: يا رسول الله، كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال: دعوها. قال ابن حجر: أي دعوى الجاهلية، دعوا دعوى الجاهلية، وقيل دعوا الكسعة، والأول هو المعتمد، وأبعد من قال المراد الكسعة، وقد ورد عند أحمد: دعوا الكسعة فإنها منتنة، من طريق عمرو بن دينار البصري الأعور المعروف بقهرمان وهو ضعيف، فإنها منتنة مذمومة في الشرع، مجتنبة مكروهة، كما يجتنب الشيء النتن. فسمع بذلك عبد الله بن أبي فقال: فعلوها، أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقام عمر فقال: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وكانت الأنصار أكثر من المهاجرين حين قدموا المدينة، ثم إن المهاجرين كثروا بعد. قال سفيان: فحفظته عن عمرو. وقال عمرو: سمعت جابرا، كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقع خلاف في الغزوة التي قيل فيها هذا القول، هل هي غزوة بني المصطلق أو هي سواها؟ ورد تعيين أنها غزوة بني المصطلق من قول سفيان بن عيينة عند أحمد والإسماعيلي والترمذي، ورواية الإسماعيلي والترمذي أصرح في ذلك، وهذه هي النصوص التي وردت في تعيين الغزوة وأنها غزوة بني المصطلق. قال أحمد: حدثنا حسين بن محمد قال: حدثنا سفيان يعني بن عيينة عن عمرو قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، قال: يرون أنها غزوة بني المصطلق، فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. الحديث وفيه: فبلغ ذلك عبد الله بن أبي فقال: فعلوها، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. رجاله: رجال الجماعة. والحديث عند البخاري ومسلم وليس فيه تفسير الغزو. وأما ما عند الإسماعيلي في مستخرجه فمن طريق ابن أبي عمر، وهي زيادة صحيحة حكمها حكم الصحيح لأنها خارجة من مخرجه. وعند الترمذي أيضا وهذا نصه: حدثنا ابن أبي عمر قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار سمع جابر بن عبد الله يقول كنا في غزاة، قال سفيان يرون أنها غزوة بني المصطلق، فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار الحديث وفيه، فسمع ذلك عبد الله بن أبي بن سلول فقال أو قد فعلوها؟ والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وفي آخره زيادة على ما في الصحيح وهي: وقال غير عمرو، فقال له ابنه عبد الله بن عبد الله: والله لا تنقلب حتى تقر أنك الذليل وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم العزيز، ففعل. وهذا حديث حسن صحيح كما قال الترمذي. وقد وصف ابن حجر ابن أبي عمر بأنه من رجال الحسن، ولكن تابعه حسين بن محمد ابن بهرام عند أحمد وهو ثقة، فيكون الحديث صحيحا لغيره. كذلك ما أخرج ابن أبي شيبة عن عروة بن الزبير رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق لما أتوا المنزل كان بين غلمان من المهاجرين وغلمان من الأنصار الحديث وفيه، فقال ابن أبي: أما والله لو أنهم لم ينفقوا عليهم انفضوا من حوله، أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل الحديث وهو مرسل. وبنحوه عند ابن أبي حاتم من طريق عقيل عن الزهري عن عروة بن الزبير وعمر بن ثابت قال ابن حجر وهو مرسل جيد. وهكذا ذكر ابن إسحاق عن مشايخه عاصم بن عمر وعبد الله بن أبي بكر ومحمد بن يحيى بن حبان بأن قول ابن أبي هذا كان في غزوة بني المصطلق، ورجاله رجال الجماعة وهو مرسل أيضا. فهذه الأحاديث كلها صريحة في أن كلمة ابن أبي صدرت منه في غزوة بني المصطلق. وصرح الواحدي بأن هذا هو قول أهل التفسير وأصحاب الشيخ. وأما الأحاديث التي تدل على أن مقالة ابن أبي صدرت منه في غزوة تبوك فهي: جاء عند الترمذي والنسائي، وهذا سياق الترمذي، قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا محمد بن أبي عدي قال أنبأنا شعبة عن الحكم بن عتيبة قال سمعت محمد بن كعب القرضي منذ 40 سنة يحدث عن زيد بن أرقم أن عبد الله بن أبي قال في غزوة تبوك: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فحلف ما قاله، فلامني قومي فقالوا ما أردت إلى هذا؟ فأتيت البيت ونمت كئيبا حزينا، فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم أو أتيته فقال إن الله قد صدق. قال فنزلت هذه الآية: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. قال هذا حديث حسن صحيح. وفيه تعيين غزوة تبوك. وقد أخرجه النسائي في الكبرى عن محمد بن بشار بندار عن محمد بن جعفر غندر وابن أبي عدي كلاهما عن شعبة به، وكلا الحديثين رجالهما رجال الجماعة، وهو عند البخاري وأحمد من طريق شعبة عن الحكم به، وليس فيه لفظ غزوة تبوك. فهذا الحديث صحيح وهو صريح في صدور هذا القول من عبد الله بن أبي في غزوة تبوك. قال ابن حجر ويؤيده قوله في رواية زهير: في سفر أصاب الناس فيه شدة. ورواية زهير المشار إليها هي ما ساقه البخاري. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت زيد بن أرقم قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر أصاب الناس فيه شدة، فقال عبد الله بن أبي لأصحابه لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله، وقال إن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فأرسل إلى عبد الله بن أبي فسأله فاجتهد يمينه ما فعل، قالوا كذب زيد يا رسول الله. فوقع في نفسي مما قالوا شدة، حتى أنزل الله جل وعلا تصديقي في قوله تعالى إذا جاءك المنافقون، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم فلووا رؤوسهم. الحديث أخرجه البخاري. ليس فيه لفظ غزوة تبوك، وإنما في سفر أصاب الناس فيه شدة. كذلك ما رواه ابن أبي حاتم قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل منزلا لم يرتحل حتى يصلي فيه. فلما كانت غزوة تبوك بلغه أن عبد الله بن أبي بن سلول قال ليخرجن الأعز منها الأذل، فارتحل قبل أن ينزل آخر النهار. وقيل لعبد الله بن أبي ائت النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستغفر لك، فأنزل الله تعالى إذا جاءك المنافقون إلى قوله وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم. قال ابن كثير وهذا إسناد صحيح إلى سعيد بن جبير. وقد أجاب العلماء عن هذه الأحاديث الدالة على أن المقالة المذكورة كانت في غزوة تبوك، أجابوا بما يأتي. قال ابن العربي رحمه الله اختلفت الرواة في هذا الحديث، فروى محمد بن كعب القرظي أن ذلك كان في غزوة تبوك حسب ما ذكره أبو عيسى الترمذي، وفي الصحيح أنها كانت غزوة بني المصطلق وهو الصحيح، وإن كان صحح أبو عيسى حديث محمد بن كعب لكن صحيح الصحيح ما بيناه. وقال ابن كثير عقب مرسل سعيد بن جبير الذي تقدم قوله إن ذلك كان في غزوة تبوك فيه نظر، بل ليس بجيد، فإن عبد الله بن أبي بن سلول لم يكن ممن خرج في غزوة تبوك، بل رجع بطائفة من الجيش، والمشهور عند أصحاب المغازي والسير أن ذلك كان في غزوة المريشيع وهي غزوة بني المصطلق. وقال ابن حجر عقب مرسل سعيد بن جبير نفسه والذي عليه أهل المغازي أنها غزوة بني المصطلق، ويؤيده أن في حديث جابر بن عبد الله وكانت الأنصار أكثر من المهاجرين حين قدموا المدينة ثم إن المهاجرين كثروا بعد، فهذا مما يؤيد تقدم القصة ويوضح وهم من قال إنها كانت بتبوك، لأن المهاجرين حينئذ كانوا كثيرا جدا، وقد انضاف إليهم مسلمة الفتح في غزوة تبوك فكانوا حينئذ أكثر من الأنصار. ومن خلال هذه الأجوبة والأدلة المتقدمة يكون الراجح أن هذه المقالة من عبد الله بن أبي إنما كانت في غزوة بني المصطلق. ويضاف إلى هذا اتفاق أهل المغازي والشعر على أن عبد الله بن أبي كان ممن تخلف عن غزوة تبوك ولم يحضرها، ولولا هذا لكان القول بالتعدد أولى من الترجيح، يعني قيلت في غزوة بني المصطلق وقيلت أيضا في غزوة تبوك، ولكن الذي يترجح أنها إنما قيلت في غزوة بني المصطلق للأدلة التي مرت، وأيضا لأن ابن أبي لم يشهد غزوة تبوك أصلا، لم يقف النبي صلى الله عليه وسلم موقفا سلبيا حيال تلك المؤامرة التي تزعمها ابن سلول لتصديع الصف المسلم وإحياء أعراض الجاهلية في وسطه، بل اتخذ إزاءها الخطوة الإيجابية التالية: سار رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس يومهم ذلك حتى أمس وليلتهم حتى أصبح وصدر يومهم الثاني حتى آذتهم الشمس، فاستفرغ طاقاتهم ثم نزل بالناس فلم يلبثوا أن وجدوا مس الأرض فوقعوا نياما. وبهذا التصرف البالغ الغاية في السياسة الرشيدة والحكمة السديدة قضى على الفتنة قضاء مبرما، ولم يدع مجالا للحديث فيما قال ابن أبي، ولم يواجه النبي صلى الله عليه وسلم ابن سلول ومؤامرته المدبرة بالقوة واستعمال السلاح حرصا على وحدة الصف المسلم، ذلك لأن لابن أبي أتباعا وشيعة مسلمين مغرورين، ولو فتك به لأرعدت له أنوف وغضب له رجال متحمسون له، وقد يدفعهم تحمسهم له إلى تقطيع الوحدة المسلمة، وليس في ذلك أي مصلحة للمسلمين ولا للإسلام، وإنها لسياسة شرعية حكيمة رشيدة في معالجة المواقف العصيبة في حزم وقوة أعصاب وبعد نظر. وهذه البراعة في الحكمة والسياسة وتدبير الأمور متفرعة عن كونه صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا إلى الناس لكي تقتدي به الأمة في تصرفاته العظيمة. لقد كان لتسامح الرسول صلى الله عليه وسلم مع رأس المنافقين أبعد الآثار فيما بعد، فقد كان ابن أبي بن سلول كلما أحدث حدثا كان قومه هم الذين يعاتبونه ويأخذونه ويعنفونه ويعرضون قتله على النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول يأبى ويصفح. فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكشف لسيف الحق عن آثار سياسته الحكيمة، فقال: كيف ترى يا عمر؟ أما والله لو قتلته يوم قلت لي لأرعدت له أنوف لو أمرتها اليوم لقتلته. فقال عمر: قد والله علمت لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعظم بركة من أمري. وأما موقف عبد الله بن عبد الله بن أبي من أبيه ففي رواية الترمذي في حديث جابر عن غزوة بني المصطلق ومحاولة المنافقين إثارة الفتنة، في الرواية التي ذكرها الترمذي زيادة لطيفة ليست عند البخاري ومسلم، حيث قال الترمذي بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم دعه أي لعمر، بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، وقال غير عمرو يعني ابن دينار، فقال له ابنه عبد الله بن عبد الله: والله لا تنفلت، يقول لأبيه حتى تقر أنك الذليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم العزيز، ففعل. وجاء موقف عبد الله بن عبد الله بن أبي من أبيه واستئذانه لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أربعة أحاديث كلها منقطعة، ولكن رجالها ثقات عند الحميدي من طريق أبي هارون وعند الطبراني من طريق عروة بن الزبير، قال فيه الهيثمي رجاله رجال الصحيح، ومن طريق عاصم بن عمر بن قتادة عند ابن جرير الطبري وابن هشام في السيرة، ومن طريق عكرمة وابن زيد عند ابن كثير في التفسير والتأريف، ولكن مجموع هذه الطرق يؤيد بعضها بعضا وترتقي إلى درجة الحسن لغيره، ويقويها رواية الترمذي الشارقة الذكري، وقد جاء أيضا ما يقويها من حديث أبي هريرة دون ذكر أنها كانت في غزوة بني المصطلق. ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي وهو في ظل أطم، وهو الحصن والبناء المرتفع، فقال: عبر علينا ابن أبي كبشة، يعني بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له ابنه عبد الله بن عبد الله: يا رسول الله، والذي أكرمك لئن شئت لآتينك براشة. فقال: لا، ولكن بر أباك وأحسن صحبته. رواه البزار ورجاله ثقات. كذا قال الهيثمي. فمجموع هذه الروايات يبرز لنا موقفا صلبا قويا من مواقف العقيدة الإسلامية إذا تمكنت من قلب المسلم ورسخت فيه، ذلك لأن بناء الشخصية الإسلامية على هذه العقيدة يخرج للبشرية نمطا فريدا من الناس يتحدون جميع الروابط والأواصر التي عهدها البشر في أعرافهم وتقاليدهم ومذاهبهم الاجتماعية، وتكون الأوصرة الوحيدة في حياة المسلم أوصرة العقيدة وحدها. ومن هنا نفهم ما ورد في التاريخ الإسلامي من رسوخ المسلم وثباته في وجه أبيه وأخيه الكافرين ولو أدى به ذلك إلى قتلهما، لأن أغلى شيء يملكه المسلم هو عقيدته، فإذا وقف في سبيل الدعوة إليها عرف اجتماعي أو رابطة قبلية أو مذاهب تقليدية تحداها المسلم بعزم وإصرار. ومن ذلك الموقف المشرف الذي وقفه عبد الله بن أبي من أبيه عبد الله بن أبي بن سلول، حتى وصل به الأمر إلى مراودة الرسول صلى الله عليه وسلم واستئذانه في قتله إن كان يحب ذلك. ليس في الدنيا مذهب يخلق هذا النوع الفريد من التفاني في سبيل المبدأ أو العقيدة، وتلك معجزة عقيدة الإسلام التي يفتقر إليها الناس في كل زمان ومكان، وهي وحدها الكفيلة بسعادة البشرية ووحدتها وقوتها. فما أحوجنا إلى مثل هذا الغرش الطيب لينشأ جيل فريد في تصوره الإسلامي وسلوكه العملي في واقع الحياة، لانتشال شباب الأمة الإسلامية من وهدة الضلال إلى قمة العقيدة الإسلامية واستعلائها، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ويدل لذلك قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. عندما بلغ عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول رضي الله عنه ما قاله أبوه، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنه بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن أبي بن سلول أبي فيما بلغك عنه، فإن كنت لابد فاعلا فمرني به فأنا أحمل إليك رأسه. فوالله لقد علمت الخزرج ما كان لها من رجل أبر بوالده مني، وإني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله. فلا تدعني نفسي أن أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبي يمشي في الناس فأقتله، فأقتل مؤمنا بكافر فأدخل النار. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة المريسيع، تقدم عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول رضي الله عنه حتى وقف لأبيه على باب المدينة، فلما رآه أناخ به وقال له: والله لا تجوز منها هنا حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه العزيز وأنت الدليل. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أذن له وقال: دعه، فلعمري لنحسنن صحبته ما دام بين أظهرنا. فقلا سبيله. أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح وقد مر. كانت غيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة 28 يوما، ودخل المدينة لهلال شهر رمضان. وفي الحديث عن غزوة المريشيع من الفوائد ترك مؤاخدة كبراء القوم بالهفوات لئلا ينفر أتباعهم. هذه الفوائد ذكرها الحافظ في الفتح، والقياسها هنا لا ينطبق، لأن الذي وقع من ابن أبي ليس من الهفوات، ولكن الحافظ رحمه الله يقول: ترك مؤاخدة كبراء القوم بالهفوات، أقيلوا ذوي العثرات زلاتهم إلا الحدود لئلا ينفر أتباعهم. في الحديث الاقتصار على معاتباتهم وقبول أعذارهم وتصديق أيمانهم، وإن كانت القرائن ترشد إلى خلاف ذلك لما في ذلك من التأنيس والتأليف. وفيه جواز تبليغ ما لا يجوز للمقول فيه، ولا يعد نميمة مذمومة إلا إن قصد بذلك الإفساد المطلق، وأما إذا كانت فيه مصلحة ترجح على المفسدة فلا. وكما يقول أهل هذا العصر: كان هذا من الأمن القومي للمسلمين، لأن ابن أبي إنما أراد إثارة العصبية الجاهلية بين المهاجرين والأنصار لوقوع الشقاق والنزاع والقتال. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بلغه ما قال تصرف بالطريقة التي وأدت فتنته في مهدها، ونجى الله تبارك وتعالى المسلمين من الشرور. فلم يصنع زيد بن أرقم رضي الله عنه غير ما يجب أن يصنع، فنقل ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إن زيدا كما مر يقول: والله لو قال ذلك أبي لنقلته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهو إنما يبتغي مصلحة الإسلام والمسلمين، ليس هاهنا شيء بينه وبين المنقول عنه، وإنما يقول: لو قاله أبي، لأن هذا أمر يتعلق بمصير المسلمين وبصالح الأمة، فنقل ذلك رضي الله تعالى عنه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قيل له: أرفق به، كان يراعي هذه النوازع النفسية، لأن الصف المسلم في ظاهره يجمع الصالح والطالح، يجمع المؤمن الصادق والمنافق الكاذب المخادع، وهو يظهر الإسلام، فلا يتبين منه شيء يؤاخذ عليه لأن ظاهره على الإسلام. والله رب العالمين إنما أمرنا بأن نحكم على الظواهر وأن نكل إليه السرائر. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أنه كان مترجحا عنده، بل ربما كان متأكدا من كذب ابن أبي في حلفه أنه ما قال، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان على يقين أن زيدا إنما صدق في نقله، ومع ذلك فقد راجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم القوم تلك المراجعة لكي يعلم الناس المصلح من المفسد، ولم يرتب على ذلك حكما، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم مع أن هذا الرجل نفسه كما سيأتي في الحادثة الثانية مما وقع بعطر غزوة بني المصطلق، وهي الحادثة التي كادت تعصف بالكيان الإسلامي كله، هذا الرجل نفسه هو الذي اختلق ما اختلق من الإفك والكذب على الطاهرة المطهرة عائشة رضي الله عنها، فنال بلسانه القدر عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وفراشه، وكانت من أكبر المحن التي مرت بالمسلمين، حتى أنزل الله تبارك وتعالى الفصل في ذلك والبيان فيه في آيات تتلى في الصلوات وفي المحاريب، إلى أن يرفع الله تبارك وتعالى القرآن بين يدي الساعة. هذا الرجل مع أنه فعل هذا الذي فعل أولا من إثارة النعرة العصبية بين المهاجرين والأنصار، ثم ما اختلق بعد ذلك من الإفك على النبي المختار لما هلك، وأعلم النبي صلى الله عليه وسلم بهلاكه، أعطى قميصه الذي يلي جلده لولده عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، وأمره بأن يكفنه فيه، وقام على قبره، ونهى الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أن يقوم على قبر واحد من هؤلاء المنافقين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسوس الناس هذه السياسة الرشيدة، وسياسة الناس أشد من سياسة الدواب، صعبة، لأن النوازع البشرية كثيرة لا يعلمها إلا رب البرية، والناس يصدرون فيما يأتون من مصادر شتى، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب لنا المثل على الإخلاص أتى بأمر مادي، فذكر الرجل أشعث أغبر وهو يجاهد في سبيل الله جل وعلا لا يبالي، إن كان في الساقة كان في الساقة، أو كان في المقدمة كان في المقدمة، ولا يسير في هذا الطريق من أجل المنفعة، وما أكثر الذين يسلكون هذا الطريق من أجل المنفعة، سواء كانت منفعة مادية أم منفعة معنوية، من الذكر وبعد الصيت والإشادة والمدح، فإن حب هذا قد يفوق حب المادة والمال، بل وحب النساء والشغف بهن، لأن هذا أمر تجد النفس صداه ويجد القلب حلاوته، فإذا ما أشربه لم يخرج منه إلا بموته إن خرج، إلا أن يشاء ربي شيئا. فكثير من الناس يسلك الطريق وهو لا يدري، وقد يدري وأكثرهم يدري، يسلك الطريق إما للمنفعة المادية وإما للمنفعة المعنوية. ماذا يضرك عند ربك أن تذكر أو لا تذكر؟ أو ليس الله يعلم؟ فما يضرك إذا لم يعلم الناس؟ يقول الشافعي رحمه الله: لوددت أن هذا العلم في صدر كل مسلم ويعمل به ولا ينسب لي منه حرف، لوددت أن هذا العلم في صدر كل مسلم أثاب عليه ولا ينسب لي منه حرف، لأنه إذا لم يعلم ذلك الناس فالله يعلمه، والله هو العليم الخبير، فما يضرك إن صنعت شيئا من أمور الدعوة أو من أمور خدمة الدين ثم لم تذكر أو أخرت أو لم تنل على ذلك ما تطمح إليه النفس عادة، ماذا يضرك إلا إذا كنت تعمل لنفسك؟ فهذا شيء آخر، وأكثر الناس يعمل لنفسه، وإنما يتبين ذلك إذا ما كانوا على المحك، وحينئذ إذا ما دخل الكير تبين الأصيل من الدخيل، وهذه الدعوة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد. هذه الدعوة لأنها دعوة الحق تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد، فلا يستطيع أن يثبت فيها إلا أهل الصدق الذين يثبتهم الله رب العالمين. وأما المنافقون والكذبة وأصحاب المطامع مادية أو معنوية والذين يعملون لأنفسهم فلا بد أن يتساقطوا على جانبي الطريق، وتلحظ ذلك في كثير من أفعالهم، فإن الواحد منهم إذا لم ينل مطمعه ولم يصل إلى مأربه مما تهفو وتطمح وتقصد له نفسه من أمور المادة أو من الأمور المعنوية انقلب محاربا للدعوة، تحارب الدين إنها دعوة الحق وأنت في مأزق، فماذا تصنع؟ إن حاربت الدين فمصيرك معلوم، أنت صاد عن سبيل الله وإن كنت تزعم أنك تحسن صنع، فماذا يصنع من يقع عليه ولو بالظلم ما لا يصل به إلى مطمحه من أمور المادة أو من الأمور المعنوية؟ ينقلب على الدعوة حتى يصير عدوا. هي دعوة الحق، فإذا حاربتها حاربت دينك، والذين يقومون عليها مهما بلغ مدى خطئهم أو خطيئتهم إذا حاربتهم وهم يدعون إليها فأنت أيضا محارب لدينك، لا على أنهم هم الدين، لكن الناس لا يفرقون. إن النبي صلى الله عليه وسلم عامل هذا الأمر الذي وقع في هذه الغزوة هذه المعاملة الحكيمة، والناس في الجملة لا يفرقون، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. هل كان ابن أبي من الأصحاب؟ لا، إنما كان زعيم المنافقين، ليس من أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. ولكن ماذا تصنع؟ الصف في جملته يراه الناظر من خارج شيئا واحدا، فالذين لا يعلمون حقيقة الأمر يحكمون على هؤلاء بالصحبة وهم لا يعلمون، وهذه نحن. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عمر عن قتله وقال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ماذا نصنع؟ الذين هم في الخارج لا يعلمون ما يدور بالداخل داخل الدعوة وداخل الصف المسلم يعدون هذا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا قتله النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس إنه يقتل أصحابه فلا تدخلوا في دينه، فإنه لا يراعي شيئا، حتى الأصحاب الذين هم معه وعلى دينه يقتلهم. لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، محنة فلنتحمل حتى يأذن الله تبارك وتعالى فيه بما يشاء. لقد أكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقه إلى المدينة وسلك طريق الحجاز حتى نزل على ماء بالحجاز يقال له بقعاء، فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم هبت على الناس ريح شديدة آذتهم حتى وقعت الرحال وتخوفوا الريح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخافوها، هذه الريح لموت منافق. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فلما قدمنا المدينة فإذا رفاعة بن زيد بن التابوت أحد بني قينقاع وكان عظيما من عظماء يهود وكهفا للمنافقين مات في ذلك اليوم، أخرجه مسلم في صحيح. فهبت هذه الريح لموت ذلك المنافق. لقد نزلت سورة المنافقون في أعقاب غزوة بني المصطلق، حيث كان المسلمون راجعين إلى المدينة، وذلك بدليل رواية الترمذي: فلما أصبحنا قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة المنافقون. والحديث صححه الترمذي ووافقه الألباني. فقد تحدثت سورة المنافقون بإسهاب عن المنافقين، وأشارت إلى بعض الحوادث والأقوال التي وقعت منهم ورويت عنهم وفضحت أكاذيبهم، إلا أنها في الختام حذرت المؤمنين من الانشغال بزينة الدنيا ومتاعها، وحثت على الإنفاق. ويمكن لدارس هذه السورة أن يلاحظ عدة محاور مهمة منها. تحدثت السورة الكريمة في البدء عن أخلاق المنافقين، وفضحت كذبهم في أقوالهم ووصفت حالهم، ثم بينت الآيات عنادهم وتصميمهم على الباطل وعصيانهم لمن يدعوهم إلى الحق، وبينت مقالاتهم الشنيعة بالتفصيل، خاصة ما قالوه في غزوة بني المصطلق من أنهم سيطردون الرسول والمؤمنين من المدينة وأن العزة لهم، إلى غير ذلك من الأقوال العظيمة. قال تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. مرت الحادثة الأولى على خير، ثم وقعت الحادثة الثانية وهي حادثة الإفك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.